وهذا يقول لا أنا أخشى أني أخسر 5 ريال، فما يحصل من خسارة عوضه بكثرة المبيعات. والنبي رحمه الله سمع رجلا سمحا إذا دع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى.